والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 14 من سورة محمد. الله جل وعلا يطالب هذه الأمة بأن تتميز، أن تتميز. أي واحد يأخذ راحته، منهجك السائر عليه أخذ راحتك، أدعو كما تشاء. هذا هو الذي يريده الباري جل وعلا، يريد التمييز بين العباد. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه؟ أفمن كان على بينة من ربه؟ طالب العلم لازم يفرق، وأي مسلم، بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. معنى البينة في اللغة الوضوح، زال دغري واضح، وزال غامض بالتوع لك ما بالتوع. واحد دغري والثاني غامض، بتخاف منه؟ بتخاف من الغامض. الدغري لا، بعد تكون مرتاح الباب. ذل ملتزم عقيدة التوحيد وأخلص ويدعو الناس إليها، واحد يرفضها حربا عليها، بيصل وبيصوم، بيتخاف منه؟ بيتخاف من الثالث. إذا معنى البينة في اللغة الوضوح، وهذا مثل قوله تعالى في سورة البقرة الآية 118، قد للتحقيق بينا الآيات لقوم يوقنون. بينا يعني وضحنا، ربنا قال لي كده واضح. الآيات الكونية، أمسك الآيات الكونية، ربنا قال لك الشمس ده حقتي، القمر ده حقتي، النجوم، السماء، الأرض، الجبال، السهول، الهضاب، الحيوان بشتى أنواعه، الإنسان بالشكل ذلك. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. حتى الآية إن كانت كونية أو شرعية واضح. القرآن العظيم الموجود حاليا في أيدي المسلمين ده أصل ما فيه له كلام واضح، إن كان آية في كتاب الله أو حديثا من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن قد للتحقيق بينا الآيات لقوم يوقنون. إذن معنى البينة في اللغة الوضوح، ولكن معنى البينة شرعا، وده أي مسلم يجتهد يؤصل هذا التعريف الشرعي للبينة، لأنه نحن مسؤولون أمام الله جل وعلا أن نتعبد إليه بالمعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي يختلف بعد ذلك من المعنى شنو؟ اللغوي. إذا معنى البينة في اللغة هي الوضوح، هما الاثنين الوضوح. أما البينة شرعا هي التزام عقيدة التوحيد بعد ما تعتنق التوحيد ده. كمان تخلص، ده معناه في ناس يلتزموا التوحيد وما يخلص، ما حيفيدوا بالآخرة. كلام الله واضح فيه. التوحيد بعد ما تلتزموا، ربنا قال لك تراعي إلي الإخلاص. بعد ما تراعي الإخلاص تكون واضح. أي واحد عافرك في الدنيا الفانية دي يعرف المنهج بتاعك حق المعرفة الزايدة. والدليل على المعنى الشرعي للبينة الآية الأولى لغاية الآية الخامسة من سورة البينة، سورة كاملة ربنا سماها سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أي ذن مشرك بيعبد غير الله جل وعلا ما جاءت البينة ما بتفكى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي زائرين عما هم فيه حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طيب البينة دي وما أمروا أي البشرية إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حتى بعد ذلك يمشي لشنو ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذا تعريف البينة التزام التوحيد بعد ما تفرض الله بالعبادة. قل ما أنا حج أصل ربنا ما بجعل لكم أوحد براه أصرف له العبادات أصل ما بنكسر لمخلوق من مخلوقات الله. بعد تكون عريفتك واضحة جدا. واحد من بني آدم اللي بيتغوط ويتبول وذيل أصل ما تخاف لك واحد. تكون بالطريقة زي دي لازم تتوسط أمرك. العبادات كلها تدينا لله. إذا كان حي قدامي أنا ما بخاف منه. أجي أخاف لي ثاني من ميت دفنته أو أخاف لي من بيان ما فيه جدة. أي ذلك بعد تلتزمت بس توحد الله جل وعلا للمرحلة الأولى في البينة. خلاص أنا بس ما بعبد إلا الله. بعد ربنا قال لك عايز الإخلاص مخلصين له الدين آية له التوحيد. إذا أنت بعد تفرق بين التوحيد والإخلاص. ناس كثيرين الليلة ما يفرقوا بين التوحيد والإخلاص وده يحتاج إلى علم. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. طيب الإخلاص هو تصفية ما يراد به ثواب الله من كل شائبة تكدر صفاه. يعني التوحيد مزعج عايز انت ليه الثواب من الله جل وعلا. ربنا قال لك تحليل. إذن الإخلاص تصفية ما يراد به ثواب الله من كل شائبة تكدر صفاه. عسى واحد تلقى التزم التوحيد وبعد اخلص توحيد ثبت لله جل وعلا. واحد ثاني من البشر التزم التوحيد لكن عايز يفكر داير يفكر عايز عشان اربي فلان وفلان الاحياء حاليا انا تمام انا ما شوي زي ما يجي ولا حد. اذن الاخلاص تصفية ما يراد به ثواب الله من كل شائبة تكدر صفاه. طيب بعد ما الزول التزم التوحيد واجتهد وثابر واخلص ان التوحيد بس لله جل وعلا عايز ثوابه من الحق جل وعلا. ربنا بعد ذلك قال لك دائم كمان الوضوح في المنهج الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الحكايه منتهى. حنفاء الحنف في اللغة الوضوح قريب للبينة لكن الحليف شرعا هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. قل ما أنت عايز الدنيا دي الموحدين المعاد فعبدهم بدار زوادهم بجودك بمالك بفكرك ما تعبد وانت عايز الدنيا دي إلا أصحاب العقيدة السليمة الملتزمين والملتزمات لله جل وعلا تكون واضح. لكن تخيل بعد ذلك الكون بتاع التوحيد ناس ملتزمين نساء ملتزمات بعد أنا أقول موحد ما أخذ يدي معاهم. ده ربنا قال لك ماني حايز ما أخذت يدك معاهم تكون واضح أصلا خاصة أصلا خاصة بعد ذلك واضح في المنهج بتاعي ما حد يروى الله موحد ونتوار ما شاء الله برضو ملتزمات زيه. طيب ما دلنا لك دمى كومك لا لا دمى كومك معنا ما في وضوح مرة أكون بأغادي مع الناس ما ملتزمين، ومرة أجي بعد أدخل مع الملتزمين. ربنا قال لك لا، إذن الحنيف شرعا والمائل عن الشبه والباطل إلى الحق والتوحيد تكون بعد دمعهم تعطلهم طول ما انت حي تكون معكم. يعني تبين لي الغاية العايزة رب العزة والجلال منها الدليل. إذا معنى البينة شرعا التزام التوحيد مع الإخبار بعد الوضوح. الغرض من البينة شنو؟ أصل واحد إذا أظهر منهجه أطلق حدوثا ربنا يطابق بالقصة، لكن المنهج بتاعي لو كان غامض هذا الدين مالي أصلا هذا محي. وحتى لو الإنسان رفع راية باطل وكان واضح هي حيوز ضرب. إنت ما شفت الأسود ابن عبد المطلب، الأسود ابن عبد يغوث، الأسود تعرف في غزوة بدر شر شر ما يبغض إلا النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما تقول انت عارف الولع المعركة بتاعت غزوة بدر الأسود خطير الشر، لكن منهج واضح ثلثه قال قسما بالله الموية الحاتمة وحارسين هذه موية بدر. قال والله يا أشرب منها يا أخسر دونها ثلث سيف بتاعه خطير جدا. انت عارف الأسود ده شايل السيف بيضرب في الصحابة يمنة ويسره، تفضله علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب اللي انت عارف هذا الرجل كافر ومشرك، لكن شوف منها جواب علي علي يكابس للموية دي ويضرب يمنة ويسرى، والكرار وحمزة يضرب فيه لا من اخترب من البير. ما قال يا اختل يا اشرب بس الاثنين دي اثري اللي بيشوفوها الفارية دي ما العايزة انا يا ادخل خشمي في الموية دي واشرب يا اختل قبل ما اصرع. انت عارف الاسود لا ننقذ ارجع السيرة الأسود دلا من اخترب من البير. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ضربه ضربة فكراءه لا من انقطع، صارت الكراع بتحته زي النواة، الدم يخرج بعد ذلك من كراعه زي النافورة، بعد يزعب وينزعب ثاني خد بعد ذلك خشن في البير غفل والخشن هو البير. دعب عداوة جديدة أنه الوضوح ده بريح بريح كثير حتى الواحد لو كان على ضغط. وانت ما شفت في واحدين عاصرناه مسحك بنيني يقول لك الله ذات ما هذا يقول لك الله ما طيب الكون ده يقول لك الكون ده خلقته الطبيعة ما خلقه أبدا وكميات ضخمة ليلة ويتناصروا مرات تاني يفقدوا الغادة بتاعتهم بالله الواحد تلقيه يترجل كده للرصاص يجيب لك عديد لا يرجف لا دا طا طا طا لا دي مناهي البطة وبعد شوف يصبروا عليها. واحد يجي يقول لك انا تعرف حاجة يصيم الظلمات يا اصلا يا ظلمة اصلا دي يقول لك ده مرفوع مني بعد يترجل زي الاسد زي الاسد لا من يقتلوه يشيلوا جسده ليه ربنا يطالب لأنه بعد ذلك بيحدث التمييز. انت قايل الزول حتى لو كان على باطل انت قايل هين لا من يصر بعد ذلك الناس توجه اليه الأذن وبعد ذلك يرد ويدافع عن باطل ويمد عليه معناه البينة دي بعد ذلك رب العزة والجلال انت اذا كان اصلك على الحق ليه ما بتثبت عليه وليه ما بتمد عليه وما جبت الصحابة الكرام زي معاذ بن عفراء في بداية المعركة في غزوة أحد قطعوا اليد تحته جلد بس اللي بقت مجرورة يقاتل رضي الله عنه وأرضاه لغاية العصر انتهت المعركة. قال أثناء المعركة لا من آذتني دخل مصارعين تحت الكراع القدم قال اتمطط عليها لا من قطعتها. ده العايز بعد ذاك رب العزة والجلال. أذن لن يرجع له مجده الدليل الغائب عنه إلا بعد ذاك الرجال في الأمة بالطريقة دي. من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما شفت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها في غزوة الأحزاب جاء يهودي تلفظ مكان النساء ميرك بتاع عنقريب كبير شالته مشت بوراه فطق واحدة في راسه صار جدا هملة مرأة. لكن شوف القوة وشوف بعد ذاك الدفاع عن المنهج ده. لأنه بعد ذاك واحد ما يحقق البينة ما حدافع عن المنهج أفضل ولا حتول بذلك. تجد الناس تكرم في الشمال يمين حياتك كلها لا تدخل قبرك الناس كلها تحضر واحد يؤذيك مما تجد بعد ذاك الأذى تمام معنا أنت البينة مأصولة تمام. وبعد ذاك ربما في سبيل تقتل تجد ناس يخرفوك كراهية وبغض شديد تقول دل لي بقرا صوب خليه. فما شفت موسى عليه السلام الآية 26 سورة غافل فرعون قرر القتل بتاعه ما داير انه ذاته في الدنيا دي. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. تقتل ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى لم تكرهون الطريقة زي لي ليه بتبغضوها هذا البغض؟ ليه فكرت في قتله؟ قاعد في بلدان؟ قاعد في لبنان؟ قاعد يضرب له زاد؟ ما شاب خلوق مهذب؟ عشان المنهج الشايب الدين بتاعكم حيبدل السنة. أصلا عنده منهج إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يصير في الأرض الفساد. أزاي موسى عليه السلام يصفه بالفساد؟ موسى عليه السلام لما سمع الكلام ده وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ده معناه وشفنا المنهج ده لازم تلتزمه عسى يعرضك للكذب. لكن لو مت مقتول في سبيل الله ايه المانع؟ ايه المانع؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا كان الناس في منهج باطل يا أخي بعد يقتلوهم ويثبتوا كالأسود ليه ناس الحق من المسلمين ما يثبت على المنهج ده؟ وحتى لو قتلوك يعني شنو؟ كونك تموت مقتول ثابت على المنهج بتاعك ده ما ربنا بعد ذاك يكتب لك شهادة يا أخي. يا مثلا عن بيها بعد ذاك في الآخرة. وزي مثلا حبيب الأنصار انت عارف حبيب ده واحد عندهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسله لمسيلمة لا من الدعوة الخطاب مسيلمة قرى الخطاب مسك وشرفه قال لها كيف قبلك ما شويه حبيب ده لابد مرجع لسيرته تقريبا عمره 21 و 22 سنة. المؤمنين الرجال صبغوا ما عاهدوا الله عليه. قال لي تعرف أنا ما بخل أنا حاقطعك حتة ولا جرتي معك تقول لا إله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله. ربنا سخر لي مسيلمة لكن إن قال رجع لي ورا بعد الجنة قال لا إله إلا الله وأن مسيلمة رسول الله. في رواية حديث يقول له في نزنية وقف وفي رواية لا إله إلا الله محمد رسول مسك الكف قطع. تخيل شاب مختبر العمر 21 22 سنة ربنا سخر لهم من يؤذيه ويقطعوا حتة حتة. تخيل في واحد قطع الكف بتاعه وهذا قدامه دم وهذاك له الكف قطعة لحم ده حيكون المظلوم. حتى الناس يعرفوا السلف الصالح اللي يختبوا به بعد ما قطع الكف ثاني قال له ما بس قطع الكف الثاني حبيب النجار بيجي يبين بعد ذلك ما فينا يعني أفاضع ما تاري قطع لغاية الكور لغاية الكتف قطعوا القدم تحت قطعوا لغاية المرفق الكور قطعوا لغاية الربة قطعوا بعد ذلك لغاية وين الورق شالوه وحدد لغاية اللحظة دي الروح قالت في أذني وقفه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتخيل الآن بنحكي به شوف بعد ذاك النظرة وشوف العلو ما بيجي ذاكر وإن ما يذاكر يا ما السلف الصالح صبر وصبر عجيب حتى نوصل حاليا بنتمتع به بعد ذاك فاضت الروح لبالي مسيلم الكذاب جاب لي بعد ذاك خيشة دخل الجثة المقطعة بتاعت حبيب وداني واحد قال لي تعرف دارك تدخل المدينة في منتصف الليل تاخذت الشوال جنب الباب بتاع ابو بكر اصل يمرق الصباح صلاة الصبح بالجهة وفعلا الصديق فتح الباب لصلاة الفجر لقى ليك بعد ذاك الشوال المخدوم هبشوا فيه رضي الله عنه اسم لقى بعد ذاك الراس ممدوح من سوق ده حبيب مشى ادى صلاة الفجر اعلم الفاروق واعلم بعد ذاك النورين والكرار لشان الجثة ودوها البقيع صلوا عليه بعد ما صلوا اشرقت الشمس بعد ذلك مشوا لامه ام حبيب الانصاريه فرغوا الباب سلموا ادوها الخبر ان مسيلمه الكذاب غطى ابن حبيب اربا اربا جابوا لنا من الله قالت إنا لله وإنا إليه راجعون كلنا راجعين يا الله الحمد لله لهذا أعددته برد في من صغير لا من بقى رجل وبلغ سن الرجل عشان يمسي زي الميتة دي وينصر دين رب العزة والجلال دين المصطفى صلى الله عليه وسلم شوف بعد ذاك الأثر حتى خبيث انت عارف خبيث لا من فارغ الحياة ودخل قبره اتخيل اعداه كلهم هم في قبضة الاعداء كل المشركين يحيطوا به وحاطة الثوار بالمحصى وجاء ابو سفيان بعد ذلك يوبخ ويسخر به ويتنذر به قال يا قبيل انا عندي سؤال عايز الاجابة منك قدام الناس دي. ابو سفيان بيفتكر ان قبيل يرجع لورا ودي من الاشياء أن بعد الله جل وعلا ربنا وفق أبو سفيان يدخل الإسلام شاهد مناظر لبعض الصحابة غتلوا الواحد ما بالزعزع أصلا زي الأسد أكثر حاجة وكان يقول قبل ما يتقال أتدني كليلة أتدني المصر لمحمد أحد المصر إذا كان ذي الرجال بالطريقة زي دي الإجابة عايزة قدام الناس أترضى أن يكون محمد في مكانه ما درت بارد منحج والليلة قبضناك وحنكت لك أترضى أن يكون محمد في مكان أبو سفيان يذكر قبيب يعني جرس أي وفكوني وكذا فقال قبيب رضي الله عنه والله لا أرضى أن تشاك محمدا شوكا وهو في داره في المدينة المنورة خليه يقعد في مكاننا في اللحظة دي طوال طعام الحرام لا من صار جزء هامدا ده معناه الإنسان لا من يكون واضح في منهجه بعد ذاك الناس ما بخلوا خاصة المخالفين في منهجه ليه بعد ذاك الحق واحد ده هو اللي يسود على ظهر الأرض لكن واحد ملتزم له منهجه فيه غموض بعدين حتتورط في النفاق ليه ربنا ودى المنافقين الترك الأسفل من الناس وفي الوقت الكافي ربنا ما وداه الترك الاكثر من الناس انت بعد ذاك ايات زي دي تتاملها مثلا زي الايه 143 للايه 145 سوره النساء ربنا يتحدث عن اهل النفاق مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وضح ما الزر لا بيتورط في النفاق اصلا ما بيكون هذا يا زر زي المنافق يقول لك لا عندي في أمرأة طيب انت بجد مع الناس زيلك لا لا عندي في أمرأة تلقى بعدك زي الشات العايرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المنافق كالشات العائرة والحديث صحيح مسلم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء قطيعين الشات المنافق زي الغنماية وغنما يجاهد مستغرة عائرة تلقى الاثنين من الطفاف والضنب بعد ذاك ممدود مرة تجرب اللي جاي للكم ده مرة تمشي للكم ده منافق الشات العائرة مرة إلى هؤلاء ومرة إلى هؤلاء. هنا القرآن مزبزبي يعني ثبات مال الزال بعد ذاك المنهج البطرطبي وتكون واضح تكون واضح مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي طريقة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون إلا مؤمن موحد صاحب عقيدة سليمة بس خليك مع أخوانك وأخواتك اللي الثانية أو عد يتجاوزوا دي نصيحة الباري جل وعلا وتلقى في يوم ما ورد في الكبائر بعد دمت عسى منهم البتن منهم البتن بعد دمت لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يعني بأنكم منافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذا لاحظ الكافر قلت لك الديني دليل على أن الكافر في الدرك الأسفل من النار رسم التجربة في شرع محمد ده. لكن المنافق طيب المنافق ده مفصول المنافق ده مفصول رمضان بيصومه والصلوات الخمسة ليه بعد يمشي الدرك الأسفل من النار ده معناه ربنا يريد من المسلم صاحب العقيدة السليمة أن تكون واضحا زي المنهج الرباني ده. إذا جاء المنهج البارق لو علمه واضح أقرأ الآية 32 من سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعطى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذا في الآية 32 التوبة منهج الحق جل وعلا كالشمس في كبد السماء لا يذيب عنه إلا هذا. طيب حديث العرباد بن سارية في سنن أبي داود آخر الوصايا ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين تركته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها بمحمد صلى الله عليه وسلم زي الشمس في كبد السماء. الدين ما فيه غموض الدين ما فيه لبس دين واضح قال بيخلينا نحن نكون واضحين. اما الدين بعد ذاك الواحد يقول فيه غباش الدين ده ما متعرف للناس الدين ده ابدا. اجل ذلك اذا كان حدث بعد ذاك التذبذب من قبل الانسان معناه حيتورط في الانسان. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءه. اي واحد ما يؤصل البين التعريف الشرعي في حياته رجل او امرأة بيجي اليوم بعد ذلك حيتبع شنو الهوى. واذا اتبع الانسان الهوى دخل باقي عدم القوة عند الاية 43 الفرقان ارأيت اي يا محمد ارأيت من اتخذ اله هواه افأنت يا اشرف الرسل تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ده معناه بعد ذاك الزول باختصار إن كان واضح في المنهج بتاعه يا أخي حتوزع نعم حتوزع الأذى جاك يا خفض أصبر ما صبرت معناه ما حتزيد على البين. أي واحد ما بقى واضح في المنهج بتاعه معناه حتتورط في النساء تحذير ومن تورط في النفاق بعد ذلك اتبع الهوى. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الله.